نعم بدأ إن شاء الله. ها؟ بدأ إن شاء الله بإذن الله وإرادة الله ونستقبل. أيه مثله. نفس الشيء. يعني بإذن الله وبإرادة الله ومشيئة الله بمعنى إن شاء الله. واليمين كذلك ما يحدث. ها؟ ما يحدث. أبدا ما يحدث.